الفرق بينهم بين الثلاثة. الهدية هي إعطاء المساوي أو الأخطاء للإنسان بقصد التودد، قصد التودد بالتقرب. الصدقة إعطاء العدوى بقصد الإرفاق. وأما الهبة، الهبة إعطاء المساوي، يعني هبة دون بقصد الإرفاق. لا، الفرق بينهم الصدقة ما يريد به وجه الله يتقرب بها إلى الله، ما يهمه تقرب إليه هذا المعطى أم لا. والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب منه المعطى. والهدى ما قصد به نفع الموهوب فقط، ما قصد به أنه يتقرب إلى هذا الموهوب له ولا أن يتقرب إلى الله بذلك، قصد به نفعه، قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة. وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال. ومن مرة يقوم إلى آخر. نعم. وش وجه ترجيح مذهب البصريين تجوز الفاعل؟ لأنه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين، معنى الله تعالى الفعل الموجود ومعنى الفعل المشعب المذمم، وذلك ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط، وهو تحويل معنى الحرف إلى المعنى الجديد. فلا يكون هذا يجب بعضه يكون يحتمل على معنى، لا لا، سيأتي زيادة معنى في شكل أولى، سيأتي في معنى أولى. عندنا فعل واحد، ما حال فعل واحد مشرب، مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود. إذا صار من الجنة تدل على معنيين أكل أنه كما تدل على معنى واحد، بس مثل عين من الشبه ما عندنا الرواح، عندنا شرب فقط. ماذا في أصل الشرب؟ قد يكون شربا لا يرى به العرب، وقد يكون شربا يرى به. أهل النار يشربون من الحميم شرب الهم ولا يرون، وش الفائدة من الشرب؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها، فتضمنت الآن معنى الشرب ومعنى الري. ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري. فلا يحكم من تعدى الفعل الثاني الثالث وش هذا انسى ما يكون، لان الشيء يناسبه الري، ما يناسبه الشبع مثلا، يمكن تقول يشرب بها يعني يشبع بها، ما يناسب. بس يرد عليه مخا تعين، احنا ذكرنا لا يرد عليه تعين من ذنبنا المقام، ولا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل ان يكون سببا له او متفرعا منه وما اشبه ذلك. هذا كائن السياق. المهم ان التضمين يفيد معنيين، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد، يفيد معنى واحد. الهيمة الابل العطاء، ما هو الهيمة لا، الهيام نوعين، هيام على الأكل وهيام على الشرب. هيام مرض، إنه هو هذا مرض، الصادق اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ مريض. نعم. إيه، فرزقه منه القرآن الكريم، فرزقوه فيها بعض العامة يستنكر من بعض السائلين ليسأل ارزقني ريال، ارزقني ريال، يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم، شلون اعطيه هو مشرك؟ الشيطان مو مشرك، الرزق بمعنى العطاء. نعم، ان الله سبحانه وتعالى لم يخلي الارض من وحي، لم يخل الأرض من واحد، لأن التوصيل معناه وصل الأول الآخر بالثاني. ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان، مشتمل على غاية البيان، لأننا قلنا إن وصل مضمن المعنى بين. ويستفاد منه